كذلك فإن الأمويين قد أنفقوا أموالا عظيمة طائلة من بيت المال لأجل تأليف قلوب من يرون في تأليف قلوبهم توصيبا لدولتهم وسلطانهم، معلمين هذا بأنه تأليف على الإسلام زعموا. ثم كانت الطامة الكبرى عباد الله، ونعني بها بدء ظهور النعراء الجاهلية والعصبيات القبلية بين العرب المسلمين أنفسهم، فهذا نبارج وهذا قيسي وهذا عدناني وهذا مضرج وهذا قحطاني وهذا كناني. وقد أدى استفحال أمر هذه النعراء إلى تفتيت وحدة الأمة وزوال هيبتها. كل هذه العوامل إضافة إلى انزلاق المسلمين في الدنيا وتضييعهم لمقتضى خيريتهم وتمكينهم أدت إلى زوال دولة الأمويين، والتي كانت دولة عظيمة الأركان حقا رغم وجود عدد من خطوط الانحراف. فيكفي الأمويون فخرا في ميزان حسنهم أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عهدهم لا تضارعها إلا تلك الفتوحات التي تمت على عهد الخلفاء الراشدين. فوض العباسيون ملك بني أمية بمساعدة الفرس المسلمين الذين رأوا في دولة الأمويين عائقا يحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم. فوض العباسيون ملك بني أمية في 28 من ذي الحجة، أي بين يدي أيامنا هذه، 26 من ذي الحجة عام 132 من الهجرة، واستبشر الناس بفجر جديد تعود فيه الأمة إلى ثالث العهد النبوي والراشدي. هكذا هل دعاة العباسيين وأعلنوا، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق، فلم يكن خلفاء العباسيين بأفضل حالا من سابقيهم في الجملة. ونقول في الجملة عباد الله لأنه كان من بين خلفاء الدولة العباسية خلفاء أتقياء صالحون أعز الله بهم الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، من بينهم هارون الرشيد الذي كان محبا لأهل السنة مكرما لهم حربا على أهل الزيد والإلحاد طامعا لهم، وربما صلى في اليوم الواحد 100 ركعة نفلا، فكان يحج عاما ويغزو عاما، حج 9 مرات منها 7 مرات ناسيا، وكان يشير إلى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كان من بينهم خلفاء أتقياء صالحون نعم، ولكنهم وفي التقييم الإجمالي كانوا أقل من خلفاء بني أمية، وزادت خطوط الانحراف في عهدهم أكثر وأكثر، حيث مالوا بكفة الميزان إلى جانب الفرس المسلمين، فقلدوهم الوزارات والدواوين، فبدأوا يعملون لحسابهم ومصالحهم، ولعل في نهضة البرامكة وأشعار أبي نواس وأدب ابن المقفع ما يشير إلى ذلك ويوضحه. وحين شعر العباسيون بخطئهم هذا عالجوه بخطأ أكبر، حيث استخدموا الأتراك والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا محاربين أشداء، استخدموهم وقلدوهم الوزارات والدواوين والمناصب العليا بالدولة وقيادة الجنوش وإمارة الولايات، استخدموهم وقلدوهم الوزارات والدواوين. ومع الوقت غلب العسكريون الأتراك على أمور الحكم وتسلطوا على رقاب الخلفاء فضلا عن رقاب الرعية بالطبع، ثم استقل عدد كبير منهم بالأقطار والولايات والأنصار مع بقاء السبعية الإثنية للخلافة العباسية. وهكذا زالت هيبة الدولة وتفرقت كلمتها، ولا ننسى بدء تضييع المسلمين بمقتضى العزة والتمكين والخيرية وانغماسهم في الدنيا وإخلادهم إلى الأرض وحرص العامة فضلا عن الخاصة